السادس بعد السادس بعد المئة، باب لا يقول عبدي، من آداب التي فرضها الله عز وجل على الأسياد ألا ينادي عبده بعبدي، ذلك لأن التعبد ولو باللفظ إنما هو من حق الله على عباده، فلا ينادي السيد عبده بعبدي كما أن العبد لا ينادي سيده بربي، لأن هذين الاسمين الرب هو خاص بالله عز وجل، وكذلك العبد يتعبد بالانتساب إلى الله عز وجل. عقد